الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا بفضل الله ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا به، تكملة شرح كتاب منهجية الفتوى وضرورة ربطها بالتقعيد الفقهي الأصولي ودفع الفوضوية. وقد وصلنا إلى بداية القاعدة 15، وهي مقصود الإفتاء تبيين ما أشكل وإظهار الحكم الشرعي بدليله أو تعليله، عند الصفحة 72، أليس كذلك؟ هي القاعدة 15. نعم. طيب، مقصود الإفتاء تبيين ما أشكل وإظهار الحكم الشرعي بدليله وتعليله. يدخل هذا في القاعدة الكلية: الحكم على الشيء فرع عن تصوره. نحن نتكلم عن منهجية الفتوى، فهذه المنهجية لها صفة ولها تصور، والحكم على الشيء فرع عن تصوره. فإن لم نتصور الفتوى تصورا صحيحا خرج الكلام كلاما باطلا لا قيمة له. فمقصود الإفتاء هو من حيث الحكم على الشيء فرع عن تصوره تبيين ما أشكل وإظهار الحكم الشرعي بدليله. أنت تسأل، فلا بد أن تبين الأمر المشكل على الذي يسأل، وتبين هذا بالدليل الشرعي، كما نقل الإمام أبو عمر بن عبد البر: العلم معرفة الحق بدليله، ومنهجية الاستدلال معرفة الحديث الصحيح الصريح ومعرفة معناه ومضمونه ودلالته الصحيحة وكونه صحيحا أو ضعيفا. هذه هي المنهجية مع مسألة قواعد أصول الفقه. قال ابن فارس في مقاييس اللغة، معجم مقاييس اللغة: الباء والياء والنون أصل واحد. دائما أذكر وأتعمد تبيين بنية الكلمة كهذا الإمام ابن فارس في كتابه مقاييس اللغة، كما أقاعد القواعد الأصولية والفقهية والحديثية من خلال التقعيد. فاللغة العربية التي نزل بها القرآن، ولغة قريش ولغة رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة، لها ضوابط ولها قواعد. فمعرفة بنية الكلمة ما هي وما صفتها وما كنهها، مجرد الكلمة بحروفها تعرف معناها، وهذا التعريف اللغوي يساعد في الفهم الشرعي. فالباء والياء والنون أصل واحد، وهو بعد الشيء. بين بعد الشيء وانكشافه، وبان الشيء وأبان إذا اتضح وانكشف. أنا جبت الكلام ده ليه والكلمة دي ليه؟ من ألفاظ القاعدة: مقصود الإفتاء تبيين ما أشكل وإظهار الحكم الشرعي بدليله وتعليله. فأبين لك لفظ لفظ في القاعدة حتى تستوعبها لغة وشرعا، فيكتمل عندك الفهم. فإن اكتمل الفهم صح لك أن تتكلم في الفتوى. وقال الجرجاني في التعريفات: البيان إظهار المعنى وإيضاح ما كان مستورا قبله. ما كان مستورا أي ما كان مخفيا لا يعلم، فلابد أن يتضح. لذلك إن سألني سائل واستفتاني في شيء أفهم منه ما يريد، قد يقول الألفاظ بشكل هو لا يدري ما قال، ولكن يريد أمرا آخر، فربما استشعرت ذلك وأقول له مع ما قال: تقصد كذا؟ يقول: نعم يا شيخ. فأنت تنظر إلى المعنى: الحكم على الشيء فرع عن تصوره، والعبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. فالعامي قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فقد يريد التبيين لنفسه ويخطئ في البيان. فإن لم يوضح له المفتي ما أشكل حتى على نفسه هو، يعني هو بيتكلم كلاما، لو أخذته على ظاهره ممكن أن تفتي له بشيء فاسد. لا، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأهل الذكر يعلمون بإذن الله تعالى على قدر قدرهم من العلم، يعلمون ما أشكل وما لم يشكل. فدي مسألة مهمة انتبهوا إليها. لذلك دائما أكرر ما كان يقوله عمر بن الخطاب رضي الله عنه الفاروق الإمام الذي به انضبط هذا الدين في عصره رضي الله عنه وأرضاه، لما أرسل رسالته المشهورة التي قام عليها القضاء من أيام عمر إلى يوم الناس هذا. هذه الرسالة تدرس حتى في الكليات الشرعية وغير الشرعية في مسألة القضاء. فلما أرسل إلى البصرة أبا موسى الأشعري، فقال له الفهم فيما أدلي إليك. فالقاضي لابد أن يفهم حتى إذا تكلم واستنبط واستخرج على أساس فهمي صحيح. فقال الفهم فيما أدلي إليك، سواء كان القاضي أو كان المفتي. طيب، فقال إظهار المعنى وإيضاح ما كان مستورا قبله، وقيل هو الإخراج عن حد الإشكال، مشكل ومحكم، مشكل ومبين، ومحكم ومتشابه. والفرق بين التأويل والبيان، هذه مسألة أخرى، الفرق بين التأويل والبيان أن التأويل ما يذكر في كلام لا يفهم منه محصل في أول وهلة، بادي الرأي في أول وهلة لا تستشعر ما المعنى المراد. والبيان هذا في التأويل، والبيان ما يذكر فيما يفهم ذلك لنوع خفاء بالنسبة إلى البعض. شوف كلام أهل اللغة يفصل لك الكلمة، وده من أهم الأمور التي تساعدك في مسألة معرفة الحديث ومعرفة الآية. في بعض الأحاديث، مش كل الأحاديث شرحت، يعني الكتب التسعة كلها شرح، البخاري ومسلم ومسند الإمام أحمد والسنن الأربعة والدارمي والموطأ. الدارمي ربما لم يشرح يعني، والدارمي والموطأ شرح أكثر من مرة. فغير هذه الأحاديث كثيرة، الإمام أحمد كان يحفظ ألف حديث بين المرفوع والموقوف. فهناك أحاديث رغما عنك ما شرحت لك، هي مئات الآلاف. فالقضية هنا وإن اجتهدت في شرح والوقوف على شرح كل حديث، ستجد من الأحاديث ما لم يشرح. طب في هذه الحالة ماذا نفعل؟ يكون عندي الضابط الذي يمكنني من منظومة التصور الصحيح والفهم السديد الموفق. ده بقى لما كيف يكون وعلته؟ معرفة التقعيد، سواء في التفسير، في الحديث، في الفقه، في الأصول، في اللغة. فغالب دراستي في كلية الشريعة على مسألة التقعيد، وهذا أهم ما استفدته من هذه كلية الشريعة قسم إسلامي، لأن الشريعة والقانون قسمان، قسم قانون وقسم إسلامي. أنا كنت قسم إسلامي، وقبل ذلك كنت كلية الحقوق اللي هي القانون يعني. فالشاهد يعني مسألة التقعيد مهم للغاية، ولذلك أكثرت منه في كتبي وعينت فيها القواعد بنصها ولفظها ومعناها إن شاء الله. وقال ابن القيم في إعلام الموقعين: البينة في كلام الله، ده من ناحية التقعيد اللغوي، البينة في كلام الله ورسوله وكلام الصحابة، لأن النبي قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وقال عن الفرقة الناجية: مثل ما أنا عليه اليوم مع أصحابي. فلذلك قال: البينة في كلام الله ورسوله وكلام الصحابة. فأنت إن لم تعرف كلام الصحابة لن تعرف كلام الله ولن تعرف كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك شمل البينة في كلام الله ورسوله وكلام الصحابة اسم لكل ما بين أو يبين الحق، اسم لكل ما يبين الحق، وده كلام مهم للغاية. قال البينة اسم لكل ما يبين الحق. أنت تريد الحق، وهذه هي الرسالة المحمدية، اسم لكل ما يبين الحق. فالذي استطاع أن يبين الحق عرف الحق من الباطل بلا شك، والهدى من الضلال، والرشاد من الغي، والنور من الظلمات، والسنة من البدعة. فقوله اسم لكل ما يبين الحق، والقاعدة نصها مقصود الإفتاء تبيين ما أشكل وإظهار الحكم الشرعي بدليله أو تعليله. دي مسألة مهمة للغاية وقاعدة في غاية الأهمية. إن لم تفهم وتبين، وبين الإجمال والتبيين والإشكال والإخفاء والوضوح والبيان، إن لم تفعل هذا هلكت وأهلكت، وضللت وأضللت. فهناك تقعيد للفهم، وتقعيد للإدراك وحسن التصور وللبيان، حتى لا يحتمل وتحتمل فتواك هذا وذاك. لابد أن يكون الكلام بينا ظاهرا واضحا جليا بقدر الإمكان، وعلى قدر علمك على قدر أن يكون البيان. قلت قال الله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. من جملة هذا لا سيما في علم أصول الفقه، كنا نأخذ أصول الفقه نصي وموضوعي. النصي في غاية الصعوبة، حتى قال الشيخ من مشايخي في أصول الفقه في كلية الشريعة، رجل كبير رحمه الله وجزاه عنا خير الجزاء، فكان لا يعلم المنطق والفلسفة والكلام، ويقول هذا وأصل أصول الفقه على علم الكلام، وهذا لا يستقيم. فبين لنا أن النصوص، نصوص الفقه النصي، إنما ألفت في فترة في غاية الصعوبة. كان النص للإمام الفلاني، للبيضاوي أو لغيره، ثم يلخصه فلان، ثم يلخصه فلان بعد فلان، هكذا دواليك، إلى أن يصل آخر تلخيص لما قاله البيضاوي في كلام لا يفهم، كله ألغاز. حتى قال الشيخ رحمه الله، قال هذا الكلام إنجليزي في سورة عربي، يعني لا يفهم. وهذا ليس، قال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فهل من مدكر؟ فعلم الكلام لا يناسب الكتاب والسنة. وبينت في كتاب وجع الدين ووزعته عليكم، مهم للغاية يعني في مسألة اللغة العربية، فلا بد من الفهم والبيان. وقد بينت في هذه القاعدة كلامي أنا، يعني قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ربنا سبحانه وتعالى أرسل نبينا للتبيين بلغة العرب، اللغة التي نزل بها القرآن والسنة، لعلهم يتفكرون ويتدبرون ويفهمون ويتصورون. وقد بينت في القاعدة 12 أن المفتي قائم في الأمة مقام النبي صلى الله عليه وسلم للبيان. العلماء ورثة الأنبياء، فالبيان يرد على أمر مجمل يحتاج إلى تفسير وتفصيل، به يزال الإشكال والخفاء فيصبح جليا. هو ده اللي ينبغي أن يكون لطلبة العلم. لذلك الشيخ رحمه الله قال أنا لا أحسن ولا علم الكلام ولا المنطق، لأنه صعب ويؤدي إلى مصائب، نسأل الله السلامة والعافية. وهذه وظيفة من جعله الله ليعلم الناس هذا الدين، دينهم ودنياهم في العبادات والمعاملات والأخلاق والمعتقدات. ولا بد له من أن يكون في نفسه قدوة وأسوة حسنة. إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم لأتمم مكارم الأخلاق. فكيف لا تكون مكارم الأخلاق في رجل يفتي الناس؟ قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال تعالى هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. هذا القرآن بيان للناس حتى تقام الحجة على الأمة رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل الذين يبينون، وكان الله عزيزا حكيما. وروى أبو نعيم في حلية الأولياء عن الشعبي أنه قال في هذه الآية بيان للناس من العمى وهدى من الضلالة وموعظة من الجهل، كلام في غاية الجودة والقوة. بيان للناس من العمى وهدى من الضلالة وموعظة من الجهل. قال الإمام الشافعي في كتابه الجليل الرسالة وما بعدها، وهو أول تأليف في علم أصول الفقه، باب كيف البيان. وأحسن الإمام الشافعي أن ذكر هذا التبويب كيف البيان، لأن علم أصول الفقه وعلم الدين كل الدين على البيان. لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل رسول بعث لأمته كان يجتهد في البيان جدا حتى تقام الحجة، ويأتي بالوسيلة والوسيلة وكل الأشياء التي تؤدي إلى البيان لتتم الرسالة. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. والتبليغ لا يكون إلا بالفهم والبيان. نعم. وهو أول كتاب، أو وهو أول باب في الكتاب. يبقى أول باب في الكتاب الرسالة ما البيان، كيف البيان، ما هو البيان. قال والبيان اسم جامع لمعاني مجتمعة الأصول متشعبة الفروع. فأقل ما في تلك المعاني أنها بيان لمن خوطب بها ممن نزل القرآن بلسانه، القرآن بلسان العرب، والعرب كانوا في غاية الفصاحة كافرهم قبل مؤمنهم. لذلك لما نزل القرآن على صناديد قريش أبي جهل وأبي لهب وهؤلاء كانوا يعلمون معنى كل آية أنزلها الله، ولكن يجحدون وهم يعلمون. فقال أنها بيان لمن خوطب بها ممن نزل القرآن بلسانه متقاربة الاستواء عنده، وإن كان بعضها أشد تأكيد بيان من بعض، ومختلفة عند من يجهل لسان العرب. اللغة العربية شديدة وصعبة إلى أن يصل الرجل من أهل العلم إلى الوفاة فلا يزال يرجع إلى معاجم اللغة. اللغة شديدة للغاية جدا، وفيها أمور دائما نبحث في المعاجم واللغوية لندرك الأحاديث التي لم تفصل ولم تشرح، والفتاوى التي تنزل علينا قد لا يكون لها إلا في القواعد الكلية التي فيها الاجتهاد. ففي هذه المسألة تحتاج إلى التأصيل بمسائل اللغة. نعم. فجماع ما أبان الله في كتابه مما تعبدهم به لما مضى من حكمه جل ثناؤه من وجوه. هذا كلام الشافعي. قال منها ما أبانه الله لخلقه نصا بالآيات البينة، الحلال بين والحرام بين، ما الحلال وما الحرام، مثل جمل فرائضه في أن عليهم صلاة وزكاة وحجا وصوما، وأنه حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ونص الزنا والخمر وأكل الميتة والدم ولحم الخنزير، وبين لهم كيف فرض الوضوء من غير ذلك مما بين نصا. هذا بيان جلي واضح. ومنه ما أحكم فرضه بكتابه وبين كيف هو على لسان نبيه: صلوا كما رأيتموني يصلي، خذوا عني مناسككم، مثل عدد الصلاة والزكاة ووقتها وغير ذلك من فرائده التي أنزل من كتابه. ومنه ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ليس له نص فيه نص حكم، وقد فرض الله في كتابه طاعة رسوله: من يطع الرسول فقد أطاع الله، الانتهاء إلى حكمه من قبل فمن قبل عن رسول الله فبفرض الله قبل. طبعا هنا قلت وقد فرض الله في كتابه طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم جعلت الآية بين معكوفتين، وهذا من قواعد البحث والكتابة في دين الله، عندما تجعل الكلام أو الآية أو الحديث بين معكوفتين فهذا يكون زيادة من الشارح، يعني كلام هذا كلام الشافعي، ثم زدت من عندي الآية لزيادة بيان في كتاب في قوله وقد فرض الله في كتابه طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقلت قوله من يطع الرسول فقد أطاع الله إمعانا في البيان، لأنه يتكلم على البيان. والأصل أن تنقل النص كما هو، فإن احتجت للمصلحة أن تزيد من عندك تجعل بين معكوفتين، أو تقول قلت كذلك بين معكوفتين، حتى يعلم الفصل بين صاحب الكتاب وبين الشارح. وكذلك أخبرهم عن قضائه فقال: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، والسدى الذي لا يؤمر ولا ينهى. هذا كان حال أهل قريش والجاهلية، يفعلون ما يريدون حراما أو حلالا، لا يعني يفعلون كل الفواحش. فقال: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أن يترك بدون أمر ونهي؟ هذه حياة البهائم. وهذا يدل على أنه ليس لأحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول إلا بالاستدلال بما وصفت في هذا وفي العدل وفي جزاء الصيد. قلت مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. ولا يقول بما استحسن، وبينت على في سلسلة المقالات على موقعي قول الشافعي: من استحسن فقد شرع. الاستحسان أن تجعل ما قلته حسنا من غير دليل، وهذا الاستحسان يكون لمطلق العقل الذي لا ينضبط على الكتاب والسنة، فمن استحسن فقد شرع. فلذلك قال هنا: ولا يقول بما استحسن. من أنت حتى تستحسن ما لم يحسنه الله ورسوله؟ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصير. المسألة مش استحسان، المسألة اتباع. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم من البيان والفهم والعلم من الكتاب والسنة وسنة الصحابة. فإن القول بما استحسن شيء يحدثه على لا على مثال سبق، فأمر أن يشهد ذوي عدل، قال تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. والعدل أن يعمل بطاعة الله، هذا هو العدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. والعدل أن يعمل بطاعة الله، فكان لهم السبيل إلى علم العدل والذي يخالفه. قلت ثم بيّن أبوابا من البيان، حتى لا أنقل كل البيان ويطول البحث. باب البيان الثالث، قال الله تعالى تبارك وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقال وأتموا الحج والعمرة لله، ثم بيّن على لسان رسوله عدد ما فرض من الصلوات ومواقيتها وسننها وعدد الزكاة ومواقيتها وكيف عمل الحج والعمرة وكيف يزول هذا ويثبت وتختلف سنته وتتفق بالألف، مش وتتفق، وتتفق وتتفق يعني تتفق بلغة أهل الحجاز، قاله الشيخ أحمد شاكر محقق الرسالة. الشيخ أحمد شاكر رحمه الله من كبار المحدثين المصريين، فكان في كتابه يحقق كتاب الرسالة، وقد نقلت لكم الكلام الذي نقله الشيخ أحمد شاكر في تميز الإمام الشافعي في اللغة، حتى كان يقول كلمات هو يقولها كما يقول أئمة اللغة، فيتفق نعرف يتفق تتفق ما فيش ألف، فقال وتتفق، وهي لغة صحيحة من ناحية الأمور اللغوية. ولهذا أشباه كثيرة في القرآن والسنة. انتهى كلامه رحمه الله، فبين ما كان يفعله النبي، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فأصل الرسالة، رسالة الرسول من الله سبحانه وتعالى، البيان، فوضح لك جملة من البيان، والبيان من السنة، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، الذكر هو كل القرآن، لتبين للناس ما هو البيان، قال رسول الله قال رسول الله قال رسول الله. فلذلك غالب كتب السنن بخاري ومسلم وابن ماجه وابو داود والنسائي والترمذي وسنن الدارمي وغيرها من السنن، وكذلك الموطأ في كتب أحاديث، ويبوب لك كتبا تحتها أبواب وأمثال على هذه الأحاديث، كتب في الطهارة وفي الوضوء وفي الغسل وفي الجنابة وفي الصلاة وفي الزكاة وفي الصوم وفي الحج وفي كل الأمور، البيوع والجنايات وكل الأمور. قوله وأنزلنا إليه، وهذا بيان للناس، وقال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، فكل السنن بيان، فأتى أهل العلم وهم أهل البيان ليصنفوا هذه البيانات وهي الأحاديث عن رسول الله، ويبوبوها ويجزؤوها ويفصلوها وينوعوها في كتب السنن. ثم أتى بيان بعد بيان بعد بيان، فأتى المحدثون بالتبويب وكتب الفقه في السنن، ثم أتى الشراح شرح البخاري وشرح مسلم وشرح أبي داود والنسائي وكذا وكذا وكذا وكذا، كل هذا بيان. ثم يأتي أهل العلم ويتعمق ويتدبر في هذه الشروحات، وكذلك تفاسير الآيات من الصحابة والتابعين وأئمة هذا الدين، يقرأ هذا البيان وهذا الشرح وهذا التفسير ويزيدوه بيانا وفهما. فالقضية كلها قائمة على ماذا؟ على البيان. يأتي طالب يا شيخ هذا الحديث وقد شرح له مثلا ابن حجر في فتح الباري في صحيح البخاري، فيأتي من كلام ابن حجر نوع من الإشكال يشرحه له شيخه. فالمسألة بيان بعد بيان بعد بيان. لذلك الإنسان يجتهد بقدر الإمكان في الاطلاع، لأنك ستسأل، والإنسان استحال أن يعلم كل العلم. فسيأتي علي طالب يسألني وأقول الله أعلم، سأطلع عليه حتى أبحث. القضية لا تنتهي، فإن كان هذا في قلبك استقام لك الأمر، لن تصيبك، لا يصيبك الكبر ولا العجب. هتعجب على ماذا وتتكبر على ماذا وفوق كل ذي علم عليم؟ خلص الموضوع. فوق كل ذي علم عليم، كل عالم عنده زلة، انتهت. يبقى المسألة تحتاج إلى بيان إلى أن يتوفاك الله، وإلى بيان إلى أن يرفع الله القرآن والسنة ويموت الناس، كما في صحيح مسلم لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، وفي رواية شرار الناس. يبقى إلى هذه الساعة الناس تحتاج إلى بيان. فلذلك فصلت هذه القاعدة للأهمية. هذا الذي تعلمناه من مشايخنا في مسألة التقعيد، دي مسألة، عشان كده دائما أكرر معنى أصول الفقه، العلم بالقواعد اللي هي الكلية، العلم بالقواعد التي يتوصل بها، مش هتتوصل إلى العلم والبيان إلا بهذه القواعد. العلم والقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية، أن تخرج الفتوى من الدليل، كتاب سنة إجماع. العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية، الأدلة التفصيلية الآية والحديث والإجماع وهكذا. ثم نقلت ما قاله ابن القيم في إعلام الموقعين، قال: وذكر النبي صلى الله عليه وسلم علل الأحكام والأوصاف المؤثرة فيها. يعني هنا قلت مقصود الإفتاء تبيين ما أشكل وإجماع وإظهار الحكم الشرعي بدليله وتعليله، وهذا من كلام أهل العلم كما سيأتي. فآتي على معنى القاعدة التي قعدتها بألفاظها، وأنظر إلى كل، أنا للبيان والفهم أقصد، أنظر إلى كل كلمة لأبينها، وعلى ضوء هذه الكلمات يكون النقول، تكون النقولات التي تأتي بها وتضعها في الكتاب. أنت بينت، أردت أن تفهم الناس هذه القاعدة، فأتيت بألفاظ مضبوطة، ثم أتيت بنقولات من أهل العلم تبين هذه الألفاظ، قد شرحوها وأكمل شرحها وبيانها للطلبة حتى تكتمل منظومة الفهم في هذه القاعدة، فتخرج منها على علم، حتى إن سئلت فهمت ما تقوله بعد ذلك. فقال رحمه الله: وذكر النبي علل الأحكام والأوصاف المؤثرة فيها ليدل على ارتباطها بها وتعديها أوصافها وعللها، كقوله: العلة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فيتعدى الحكم إلى شبيهه، كل مسكر خمر وكل خمر حرام، فكل ما أذهب العقل وما كان يستطيع أن يعمل عقله، يعني يغيب عليه عقله، كل هذا إن وصل إلى درجة الإسكار فهو خمر، أيا كان اسم هذا الخمر، كقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الاستئذان من أجل النظر. قاعدة الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، قاعدة كلية متفق عليها. فهنا ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين يبين لك الدليل على صحة الحكم يدور مع التي وجودا وعدما من الكتاب والسنة، فقال: إنما جعل الاستئذان من أجل النظر. في سياق هذا الحديث رجل من الصحابة رضي الله عنه من شدة تلهفه على معرفة أحوال الرسول فكان في بيته ثقب خرمة يعني نظر منها هذا الرجل من غير استئذان، فقال إنما جعل الاستئذان من أجل النظر، لا يجوز لك إن كان هناك ثقبا أو فتحة في باب أن تنظر إلى عورات النساء هناك، هذا لا يجوز. ليه؟ إنما جعل الاستئذان من أجل النظر حتى لا تنظر على ما لا يجوز لك، غض البصر بالإجماع وفي القرآن والسنة. وقوله صلى الله عليه وسلم إنما نهيتكم يعني عن ادخار لحوم الأضاحي من أجل الدافة، قلت أي من أجل الفقراء واحتياجهم، رواه مسلم. هذا الحديث لما دخل على الصحابة في المدينة فقراء وظهر من ملابسهم، وكان النبي يجوز والسنة أن تضحي وتطعم المساكين وتدخر لأولادك، وكانوا يقددون اللحم، والتقديد هذا كانوا إذا ذبحوا الذبيحة عرضوها للشمس فترة زمنية حتى تجف ولا تفسد عفونة اللحم. هذا ما يحدث في الثلاجات في هذه الأونة، يعني كان في كل وقت له ما يصلحه، وكان سبحانه وتعالى حكيم بأمته. فلما أتى هذا منعهم من الادخار، كل ما تحتاجونه الآن وبقيته للفقراء، فقال إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت عليكم الفقر يعني. وقوله في الهرة ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، رواه الترمذي في سننه، وقال حديث حسن صحيح. يبين العلة، الهرة السنور اللي هي القطة من الطوافين عليكم والطوافات، قد تدخل في كل بيت وهي تأكل النجاسات. العلة هنا مع أنها تأكل النجاسات ارتفعت العلة من باب ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، إنها من الطوافين عليكم والطوافات يتدخل، ومع ذلك فبين العلة كيف وهي تأكل النجاسات تدخل، لأن الحديث في سياقه أن الصحابي شربت الهرة القطة من الماء أو من الطعام، فتعجبت زوجته أنها فعلت هذا وهو يتوضأ من هذا الماء، فقال إنها بيّن حديث النبي إنها من الطوافين عليكم والطوافات. وقاسوا على الهرة إيه بقى تاني الذي يدخل البيت رغما عنك؟ الفأر، وكذلك هو يأكل النجاسات، فكذلك أصبح من الطوافين علينا والطوافات من باب القياس والعلة، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. أيوة نعم، يجوز ماذا؟ أكل الهرة، الأكل الذي أكلت منه الهرة تقصد أم ماذا؟ يجوز أكل الهرة؟ بارك الله فيك. والله المسألة غالب أهل العلم على أنها لا تجوز، لأنها كل ذي ناب من السباع، وهي شبيهة للنمر بلا شك، ولكن جوزه البعض للقاعدة الكلية الأصل في الأشياء الحل. صحيح، نفس المسألة، ما هي القضية هنا قواعد الأصول، خصوص وعموم. يعني في البحر، خنزير البحر يؤكل، حتى جوزه لعله على ما أذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال حتى التمساح يجوز أكله، للحديث العموم كلي، الطهور ماؤه الحل ميتته. فأدخلوا كلب البحر وخنزير البحر، واخد بالك؟ والبعض قال التمساح. طب قال هذا له ناب وكل ذي ناب من السباع. طب نقول بحديث آخر كذلك من باب العموم المخصوص، الضبع أشد فتكا من النمر، قلته المرة السابقة والحديث ثابت في السنن، يجوز أكل الضبع. صحيح بلا شك، ما هو المسألة هنا المسألة فيها خلاف، منهم من أخذ هذا على العموم ولم يخصص، لكن أصل المسألة وهذا رحمة من عند الله، الضبع أنت إن رأيته تعنف يعني تعرف أنك تأكله، حتى لو زبح مش هتقدر تأكله، البعض يأكله. النبي صلى الله عليه وسلم الضب كما في صحيح البخاري ومسلم، فقال ما أراد أن يأكله في سفرة كان يأكله فيها، كذلك الصحابة منهم خالد بن الوليد، فقال ليس من طعام قومي فأجدني أعافه، يعني لا أحبه، فأخذه خالد بن الوليد وأكله، والنبي ينظر وأقر، والحديث يستدلون به على أكل الضب. النبي نفسه قال بجواز أكل الضبع، والضبع له أنياب عظيمة، والتمساح كذلك. فحديث النبي هو الطهور في الماء البحر، هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، التمساح بلا شك أصل حياته في البحر، وإن كان يخرج إلى البر قليلا، ولكن الحكم إيه؟ للغالب، الحكم للغالب. طب كذلك الضفدع، النبي نهى عن قتلها، والنهي عن قتلها يدل على النهي عن أكلها، وهي من عموم حديث الطهور ماؤه الحل ميتته، ولذلك خصصت الضفدع. ايه الاصوات دي؟ فهمت؟ نعم. الحيه ما في امور، يعني ما هو قال تعالى يحل لكم الطيبات ويحرم عليكم الخبائث، يحل لكم الطيبات ويحرم عليكم الخبائث. ف وعلم ان السم الذي يقتل هو في رأسها، وليس هناك دليل صريح صحيح نص بين على عدم على حرمة أكل الحية، فالبعض أحله، فالقضية فيها خلاف معتبر، لكن عندنا نصوص، هذه النصوص هي القواعد الكلية التي تبين لك كيفية التقعيد على اختلاف المسائل. انت ذكرت لي اكثر من شيء ومرجعي في كل هذه الاشياء ومثلها الى التقعيد، فلذلك التقعيد يقعد عندك، فان استفتيت في امر لم تستفت منه من قبل تستطيع ان تفتي، واخد بالك؟ فاهميه التقعيد مساله مهمه للغايه. فمساله الفيل، الكثير من اهل العلم يجوز اكله، وانا اجوز اكله، وهو عنده ناب، واخد بالك؟ ولكن حال الفيل الهدوء وعدم النفرة، وليس كالنمر والأسد، وأهل الهند يركبونه، والمسألة يسيرة، فمن هذا الباب أدخلته في الأصل في الأشياء الإباحة، واخد بالك؟ هكذا. نعم. ماذا؟ القرد، هناك قرود رأيتها في بعض الفيديوهات نابها أشد من النمر، يعني تفتك الإنسان، البعض جوزه في بعض القرود، كلا نسميها في مصر الغوريلا، القرد الكبير جدا، يعني هو عندكم في إفريقيا، واخد بالك؟ ها؟ صحيح. نعم. فمن هنا حدث الخلاف المعتبر، لذلك البعض جوز أكل القرد القاعدة الكلية الأصل في الأشياء الإباحة. طب هو هناك حديث قال عليه النبي يجوز أكل النعامة؟ ليس هناك حديث، ولكن ننظر إلى النعامة وإلى الغزالة وإلى أشباه ذلك، وهي فيها في هذا لا الأصل في الأشياء الإباحة. فهذا التقعيد يبين لك الكثير من المسائل التي تساعدك على الفتوى، وهذا كتاب منهجية الفتوى من هذا الباب. نعم. نعم، هذا في كتاب ضوابط الحلال والحرام، صحيح. لا هي نعم، هي المسألة هنا كما بينت الآن، مسألة الورع. الورع في نفسه ليس على الوجوب، ده الورع أشد من الشيء المستحب، يعني المسألة يعني الشيء المكروه. الورع أكثر عبادة، ولكن في بعض المسائل لا نلزم الناس بالوجوب التام حتى لا يمل الناس ويكره هذا الدين عياذا بالله. فالمسألة دائما نيسر على الناس ما وجد التيسير فيه، يعني الأصل الإباحة، الأصل في الأشياء الإباحة، فإن ورد دليل معتبر وإن كان فيه خلاف وقد وصل الأمر إلى أن يفعله وليس هناك شبهة، لأن المسألة حتى ينضبط الأمر، لأن المسألة تحتاج إلى بيان. وهذا الكلام أنت تنظر إلى من يستفتيك، فلا يعني مسائل في هذه الجلسة طلبة علم أتكلم بأريحية وأقول ما لا أستطيع أن أقوله مع عوام الناس، لأنه لا يحفظ كتاب الله ولا يعلم من سنن رسول الله، هو يصلي فحسب ويريد أن تستفتيه، فعلى حسب حال الناس تتغير الفتوى. فهمت؟ نعم. طيب، وكذلك قال صلى الله عليه وسلم، وقوله لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، ثم بيّن العلة، فإنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم. الأمر إزاي؟ على عمتها وخالتها، يعني يبقى العمة وبنت العم والخالة وكذا، إن حدث أن تزوج الرجل المرأتين حدثت الغيرة وانقطعت الأرحام وفسدت الأسر. كان من فتوى الإمام ابن القيم يكره جواز الرجل من ابنة عمه وابنة خاله، لأنه يحدث الشقاق بسبب هذا الزواج، فيحزن أهل المرأة لابنتهم وأهل الرجل لابنهم فينفصلون وتتقطع الأرحام. فكرهه لا استحسانا ولكن من باب التقعيد والأدلة، ونظر إلى الآيات والأحاديث لصلة الرحم وعظم صلة الرحم وما فيها من الأحاديث في الكتاب والسنة البخاري ومسلم وما شابه، فنظر إلى هذه المسألة. فهذه علة من العلل بينها أن المرأة لو، ولذلك يحرم بالكتاب والسنة والإجماع أن يتزوج الرجل أخت زوجته لنفس العلة، وهذه العلة تزول وترتفع عندما مثلا تموت المرأة فيتزوج أختها، والحكم يدور مع التي وجودا وعدما. وقال تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. هذه الآية من أشد الآيات في تحريم إتيان الزوجة في الدبر، لأن الكثير من أهل العلم يعني حتى من السلف قالوا لم يثبت حديثا صحيحا في هذه المسألة. وده كلام طبعا لا يستقيم. الإمام ابن القيم في كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد ذكر 15 حديثا في من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وحسنهم بمجموع طرقهم على أنه لا يجوز إتيان الزوجة في الدبر. هذه الآية ذكرت هذه الأحاديث وهذه الآية في رسالتي في الدكتوراه، فاستدللت بهذه الآية ولا تقربوهن حتى يطهرن. العلة في حرمة إتيان المرأة في الحيض إيه؟ نجاسة الحيض، نجاسة الحيض مؤقتة، الغالب فيها 6 أيام أو 7 أيام، أما الدبر فهي نجاسة دائمة حتى تموت المرأة، ولذلك يغسل المرأة والرجل عند الموت، وما في بطنها من الفضلات وما في بطن الرجل من الفضلات إلى أن يتوفاه الله، ولذلك الوجوب غسل. فلذلك الدبر علته أعظم ومستمرة، أما الحيض ففي وقت فحسب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في مسند أحمد وفي غيره في أحاديث تتجاذب في التعارض. الحديث الصحيحين من حديث عائشة أنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشرها وهي حائض من تحت من فوق الإزار. وفي حديث في سنن ومسند أحمد بسنن صحيح أنه أمر المرأة أن تضع خرقة على الفرج فحسب، ويجوز أن يباشرها من تحت الإزار. بل اشتد ابن حزم في المسألة وقال يجوز الذي لا يجوز الدخول في الفرج، أما خارج الفرج ولو كان الدم على خارج الفرج يجوز أن يباشرها، وصل إلى ذلك، واخد بالك. فالمسألة هنا مسألة الحيض مؤقتا، أما الدبر فهي دائمة. لذلك يتتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. المسألة تحتاج إلى بيان، وننظر إلى زلات العلماء. من الأمور التي قد يعلمها كثير من الناس أن ابن عمر بن الخطاب كان من أشد الناس في اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أنه وهو يدفع من عرفة إلى المزدلفة أتته كما يأتي الناس البول، فنزل من على الراحلة وبال في هذا المكان، فكان إذا حج فعل هذا. شوف من شدة الاتباع كان يفعل هذا. وصح عنه أنه كان يجوز للمرأة أن يأتيها زوجها في الدبر، فقال ابن عباس غفر الله لابن عباس، وأتى بالأدلة وأتى بهذا هذه الأحاديث وأتى بالآية ولا تقربوهن حتى يطهرن. فالمسألة هنا قضية تتبع الزلات، وبعض الخوارج والإخوان كانوا يأخذون كلام ابن عمر ويجوزون للرجال الإتيان في الدبر. أمر طبعا يعني تشعر هناك فساد في المعتقد، يتتبعون ما تشابه منه. على الأثر دائما أذكره لأنه في غاية الجودة، بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. طب أنت الكلام بينه، وابن القيم تكلم فيه كلاما جيدا في زاد المعاد في هذه المسألة، وبين الأحاديث وفعل يعني ضبط الأمر جدا. ولكن الشاهد مسألة الهوى والشهوة وتتبع المتشابه، كل هذا يكسر منهجية الفتوى، فانتبه إلى هذا بارك الله فيك. الكل يؤخذ من قوله ويرد، أنت ستسأل. طيب، وقال تعالى في الخمر: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. يبين كذلك في الخمر فهل أنتم منتهون، لأن الخمر يفعل كل هذا، إنما يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، هذا هو الذي يفعل بسبب الخمر. ثم قال ابن القيم في إعلام الموقعين: ينبغي للمفتي أن يذكر دليل الحكم وما أخذه ما أمكنه من ذلك. ليه؟ المفتي عندما يتكلم بالدليل يحسم الأمر، ده مش كلام المفتي، ده كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، الدليل من الكتاب والسنة والإجماع. كلمة يجوز ولا يجوز من غير دليل لا يستقيم، يبقى تمهد بذكر الحديث أو بالعلة التي موجودة وتقنع الذي أمامك بالدليل لكي لا يأخذ الفتوى تقليدا. لا، أنت تفتي لتعلم، أنت تفتي ليأخذ منك لا من كلامك بل من الدليل. الشيخ ما لا يعني لا قيمة له، إنما القيمة في الدليل الذي يذكره الشيخ، مش الشيخ فلان ابن فلان، ما نجع أبو فلان ابن فلان، لنا دعوة بما يقوله من الأدلة. فقال: وما أخذه ما أمكنه من ذلك، ولا يلقيه مجردا عن دليله ومأخذه، فهذا لضيق عطنه وقلة بضاعته من العلم. ده صحيح، أنت تتكلم بالدليل. ومن تأمل فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم الذي قوله حجة بنفسه رآها مشتملة على التنبيه على حكمة الحكم ونظيره ووجه مشروعيته، كيفية الاستدلال ووجه الاستدلال. وهذا كما سئل عن بيع الرطب بالتمر، التمر يجف، الرطب يصبح تمرا، فالرطب إن وزنتها على الميزان وزنها أكثر، نفس الكمية إن صارت رطبا صارت تمرا بعد الرطب تقل في الوزن. فقال هنا: أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا نعم، لأن هذه سلعة ربوية. قال: فزجر عن ذلك. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. ومن المعلوم أنه كان يعلم نقصانه بالجفاف، ولكن نبههم على علة التحريم وسببه. عايز يقول لك إيه الإمام ابن القيم؟ النبي لا يغفل عن هذا، هو رجل من قريش ويعلم أن الرطب يجف وينقص، ولكن أراد أن يشرع قاعدة شرعية فأتى بالدليل، وهو يعلم، والذي يسأل يعلم، ولكن النبي سأله لا سؤال استفهام ولكن سؤال بيان حتى يقرر القاعدة ويعلم الناس العلة في هذا الأمر. لذلك قال ما قاله ابن القيم. ومن هذا قول عمر وقد سأله عن قبلة امرأته وهو صائم فقال: أرأيت لو تمضمضت ثم مجشته أكان يضر شيئا؟ قال: لا. قال: ففيم، وفي رواية فمه بالهاء. رواه أبو داود في سننه والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي. فنبه على أن مقدمة المحظور لا يلزم أن يكون محظورا، القاعدة دي صحيحة، فيلزم أن على أن مقدمة المحظور اللي هي القبلة مقدمة للجماع لا يلزم أن يكون محظورا، لأن يعني الذي يقبل ولم يحدث له شيء ينزل مذي أو ما شابه فوضوءه صحيح. فإن غاية القبلة إنما أو أنها مقدمة للجماع، فلا يلزم من تحريمه مقدمته. فكل هذه الأحاديث والآيات ذكرها الإمام ابن القيم في مسألة التعليل، لذلك عندي ذكرت هذا الكلام في لفظ القاعدة التي قاعدتها: مقصود الإفتاء تبيين ما أشكل وإظهار الحكم الشرعي بدليله أو تعليله. طيب، قلت انتهى كلام ابن القيم، قلت: ثم إن ذكر الدليل في الفتوى، أو ثم إن ذكر الدليل في الفتوى هو عماد الفهم والقبول، عماد الفهم والقبول. ولذلك تكلم ابن القيم في هذه المسألة بعد هذا الكلام في إعلام الموقعين بكلام قوي فقال: عاب بعض الناس ذكر الاستدلال في الفتوى، وهذا العيب أولى بالعيب. أنت بتعيب على واحد أنت فعلت أكثر مما تقول. فقال: عاب بعض الناس ذكر الاستدلال في الفتوى، أي عاب بعض الناس بعض المفتين، لماذا تذكر الدليل مع الفتوى؟ افتهي بكلامك وليس هناك داع للدليل. فقال: وهذا العيب الذي هو الذي قالوه أولى بالعيب، يعني أنت الذي عليك العيب، أما الذي قال بالدليل فهو الذي أخذ بالصواب. بل جمال الفتوى وروحها، لعلها بل جماع الفتوى، هو ممكن بل جمال الفتوى وروحها، ولكن ربما هي جماع الفتوى، يعني الاثنين إن شاء الله ماشيين. وروحها هو الدليل، فكيف يكون ذكر كلام الله ورسوله وإجماع المسلمين وأقوال الصحابة رضوان الله عليهم والقياس الصحيح عيبا؟ طبعا. وهل ذكر قول الله ورسوله إلا طراز الفتاوى، جمال الفتاوى؟ لذلك قلت هو تعتبر جمال الفتوى صحيحة يعني. وهل ذكر قول الله ورسوله إلا طراز الفتاوى، جمالها وحسنها؟ أنت بتتكلم، ودائما أتعمده، لأنك بتتكلم مع أناس إذا ذكر الدليل من قال الرسول الله والآية كذا ينشرح قلبه، لأنه أخذ الكلام عن رجل يفتي بكلام الله ورسوله، هذا يطمئن المستفتى في هذا الأمر. وقول المفتي ليس بموجب للأخذ به، ليس بموجب، الموجب هنا من الإيجاب للأخذ به. وقول المفتي ليس بموجب للأخذ به، يعني إيه؟ قول المفتي من غير دليل ما تاخدش بكلامه، لأنه لم يذكر الدليل، ممكن يبقى غلطان أو زل أو جهل بالمسألة. لذلك قال: وقول المفتي ليس بموجب للأخذ به، عايز يقول لك الموجب للأخذ به أن يذكر الفتوى مع إيه؟ مع الدليل، حتى يكون الموجب هو الدليل. فإذا ذكر الدليل فقد حرم على المستفتي أن يخالفه، ويرى وبرئ هو من عهدة الفتوى بلا علم. يبقى هذا من منهجية الفتوى. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن المسألة فيضرب لها الأمثال وشبهها بنظائرها، كمسألة المضمضة مع القبلة في الصوم. هذا وقوله وحده حجة، يعني النبي معصوم، وما ينطق عن الهوى إنه إن هو إلا وحي يوحى، فهو معصوم، وأمرنا بالأخذ بقوله، ومع ذلك يأتي بالعلل وبالأمثال حتى تستقر القلوب في كلام صلى الله عليه وسلم. وهذا من حكمته ورحمته بالأمة، لأنه سيأتي العلماء ورثة الأنبياء بعد أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، المفتون هم ورثة العلماء ورثة الأنبياء. فهنا عندما يضربون المثل يقتدون برسول الله لتتثبت الفتوى. قال هذا وقوله صلى الله عليه وسلم وحده حجة، فما الظن بمن ليس قوله حجة ولا يجب الأخذ به. انتهى كلامه، هذا كلام في غاية الجودة. تبيين المحكم والمتشابه. قال الله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال ابن كثير في تفسير القرآن العظيم يخبر تعالى أن هذا القرآن آيات محكمات هن أم الكتاب، أي المحكمات يعني بينات واضحات الدلالة لا التباس فيها على أحد من الناس، ومنه آيات أخر فيها اشتباه وإشكال في الدلالة الاستدلال في المعنى في المراد في المتصور على كثير من الناس أو بعضهم، فمن رد ما اشتبه عليه إلى الواضح، ده أصل الدين، فمن رد من اشتبه عليه إلى الواضح منه وحكم حكم محكمه على متشابهه عنده فقد اهتدى، ومن عكس انعكس، الذي يفعل عكس ذلك انعكس قلبه وفهمه وإدراكه. ولهذا قال تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، أي أصله أصل الكتاب الذي يرجع إليه عند الاشتباه، وأخر متشابهات أي تحتمل دلالتها موافقة المحكم، وقد تحتمل شيئا آخر، هي مكتوبة هنا يحتمل وهي بالتاء، وقد تحتمل شيئا آخر من حيث اللفظ والتركيب لا من حيث المراد. وقد اختلفوا في المحكم والمتشابه، قال ابن عباس المحكمات ناسخه وحلاله وحرامه وأحكامه وحدوده وفرائده وما يؤمر به ويعمل به، ليس ما يؤبه بل وما يؤمر، أصلحوها، وما يؤمر به ويعمل به، ما يؤمر به يعني في ميم وراء ناقصة، وإن أخذت على ظاهرها يؤبه به يعتنى به، فالاثنان صحيحان. وقال يحيى بن يعمر الفرائض اللي هي المحكم الفرائض والأوامر والأمر والنهي والحلال والحرام. وقيل في المتشابهات إنهن المنسوخة، الآية نسخت كما كان الصحابة يصلون إلى بيت المقدس ثم توجهت القبلة إلى الكعبة، وكما كان زواج المتعة حلالا ثم نسخ بالتحريم المؤبد، والأمثال فيه والأقسام والمقدم والمؤخر، مسألة المقدم والمؤخر يكون في مسألة النسخ، هذا مقدم كفي أول الإسلام وفي آخر عهد النبي، فيحتاجون لهذا المقدم والمؤخر لمعرفة الناسخ من المنسوخ، وما يؤمن به وما يعمل به. وذكروا أن المتشابه هو الكلام الذي يكون في سياق واحد، والمثاني هو الكلام في شيئين له وجهين، شيئين متقابلين كصفة الجنة وصفة النار، وذكر حال الأبرار ثم حال الفجار. قال وأحسن ما قيل فيه اللي هو المحكم الذي قدمناه، وهو الذي نص عليه محمد بن إسحاق قال منه آيات محكمات هن أم الكتاب، فيهن حجة الرب وعصمة العباد ودفع الخصوم والباطل، ليس لهن تصريف ولا تحريف عما وضعن عليه، لهم وجه، له وجه واحد. والمتشابهات في الصدق لهن تصريف وتحريف وتأويل، وتأويل ابتلى الله بهن العباد كما ابتلاهم في الحلال والحرام، ألا يصرفن عن الحق إلى الباطل ولا يحرفن عن الحق، كما ذكروا كلام ابن عباس في المتعة وكلام ابن عمر في إتيان الدبر. كل هذه الأمور أمور متشابهة، أنت تترك الأحاديث وتأخذ بقول من دون النبي صلى الله عليه وسلم في المنزلة، والكل يؤخذ من قوله ويرد، هذا ضابط لضبط الفتوى. ولهذا قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ، أي انحراف وضلال وخروج عن الحق إلى الباطل، فيتبعون ما تشابه منه. التشابه أن يكون بين الحلال والحرام، يجوز ولا يجوز، كيف هذا؟ هذا عبث. أي إنما يأخذون منه بالمتشابه الذي يمكنهم أو يمكنهم أن يحرفوه ويؤولوه إلى مقاصدهم وينزلوه عليها لاحتمال لفظه لما يصرفونه. كما قلت قبل ذلك، أصل كلام أهل الأهواء على اتباع المتشابه كما بينه الإمام الشاطبي في كتابه الجليل الاعتصام. فأما المحكم فلا نصيب لهم فيه، لأنه محكم، لأنه دامغ لهم وحجة عليهم. قوله تعالى: ابتغاء الفتنة، أهل الأهواء أرادوا أن ينشروا الفتنة، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، أي الإضلال لأتباعهم إيهاما لهم أنهم يحتجون على بدعهم بالقرآن، وهذا حجة عليهم لا لهم. هذا أصل أهل الأهواء، سواء في الخروج، سواء في الإرهاب، سواء في البدع المنتشرة والفرق الخارجة عن الفرقة الناجية، كل هذا مداره على المتشابه. وهذا قلت، هذا كما قاله ابن كثير أحسن ما قيل، والحمد لله رب العالمين. طيب، نكتفي بهذا القدر من شرح منهجية الفتوى، ثم ندخل في صفة المعارضة والخوارج القاعدية. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.